الحديث لا زال موصولا حول سيرة الحبيب الرسول. تحدثنا في اللقاء الماضي على الرعيل الأول الذي آمن برسول الله في فترة الدعوة السرية، وقد أجبنا على سؤال مهم طالما طرحه أهل السير والمتحدثين في مسألة السيرة، وهو أنهم كانوا يقولون إن أكثر أتباع النبي هم الفقراء، ودل بعد التحقيق على أن أتباع الحبيب هم سادات القبائل وأغنياء القوم: أبو بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحة، الزبير، قدامة بن مضعون، عثمان بن مضعون، عبد الله بن مضعون، أبو سلمة بن عبد الأسد بن مخزوم، نعيم بن عبد الله النحام. هؤلاء كلهم من أشراف القوم. فعلا هنالك الضعفاء كبلال وزنيرة وخباب، لكنهم أبدا لم يشكلوا الأغلبية، ولم يشكلوا حتى النصف، ولم يشكلوا حتى الثلث. فكيف يقال إن أتباع النبي إنما كانوا هم الفقراء؟ أتريدون أن تجعلوا دعوة إلى الله تعالى هي ثورة إصلاحية، ثورة الفقراء على الأغنياء؟ لو أرادها النبي ثورة للفقراء على الأغنياء لتوجه بالدعوة مباشرة إلى الفقراء، يقول لهم: إذا أردتم أن تتحرروا من أغلال الأسياد فاجتمعوا عندي لكي نثور عليهم. لم يقلها، قال: قولوا لا إله إلا الله. فاستجابت له أصحاب القلوب والفطر النقية من الأغنياء والفقراء على السواء. ولذلك تجد في السابقين، أعظم السابقين هم الأشراف والأغنياء: أبو بكر، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، أبو سلمة بن الأسد، وهكذا. إذن هذا كلام مردود، تحدثنا عنه هذا في اللقاء الماضي. الآن بدأ الحبيب صلوا على الحبيب في السنوات الثلاثة التي كانت الدعوة فيها سرية. لماذا كانت سرية؟ لماذا كانت سرية؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو كان داعية بحالنا احنا، لو كان داعية فقط، ما هي أفضل الطرق للدعوة إلى الله؟ ما هي؟ أن يخرج إلى الناس في الكعبة ثم يحاورهم ويخاطبهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داعية فقط، لم يكن يهتم بالدعوة. لو كانت القضية قضية دعوة لكانت أبلغ السبل وأعظمها لإيصال الحق هي أن تخرج إلى مكة، حيث دار الندوة، حيث يجتمع فيها كبراء قريش فيجادلهم بالتي أحسن ويدعوهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يتحدث إلى الناس، كان يختار الشخص بعناية ثم يتوجه إليه بعد ذلك فيلقاه بعيدا عن أنظار الناس ثم يدعوه إلى الله تعالى. لا ينبغي أن يخطئ، فإن الخطأ في اختيار الفرد يمكن أن يفضح الدعوة وهي في مهدها. كانت أهم مسألة وهي أن يختار الشخص الذي يتوجه إليه بالدعوة. ولما أسلم الرعيل الأول كانوا يجتمعون أيضا فيخططون للخطوة التالية. ما هي الخطوة؟ اختيار الشخص المناسب الذي تتوجه إليه العصبة المؤمنة بالدعوة. يا الله، لا إله إلا الله. إذن ما كان مقصود النبي من سرية الدعوة؟ ليست أن يدعو الناس فقط إلى الإسلام. من الأول اللي النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده قضية الدعوة؟ لو كانت الدعوة كان يمشي المكة ويخاطب الناس ويقرأ عليهم القرآن، لا، كان يسر الدعوة ويتركها لأقرب الناس يظن بها فلا يبذلها إلا لمن يستحقها. عزيزة في هذا الظرف، عزيزة تحتاج إلى من يحملها. ولذلك ينبغي أن يفكر ألف مرة قبل الإقدام على التوجه إلى أحد. كان عليه الصلاة والسلام لا تهمه الدعوة بقدر ما يهمه اسمه، مسألة أخرى اسمه تنظيم الدعوة. الله، كان يهتم بالتنظيم. هذا ماشي بحال سيدنا عيسى وسيدنا موسى، هذا هو ماشي بحال الأنبياء الآخرين. قولوا لا إله إلا الله والسلام، لا، لابد أن يختار الرعيل الأول. فإذا اختاره واسمه يديه يبدأ في تربيته. الله، 3 سنين يربي فيها، ماشي يدعي، يدعو هذا الرعيل، فإذا استجاب يبدأ في تربيته. الدعوة وتربية الجيل. احنا في الخطبة شرحنا كي نديرو، شنو راه دعوة والسلام، كي يخرجوا الناس كلها ويمشي، قال له اعطى لهم اهضر تكلم مع من كان يهضر، ماشي كان يهضر معك. هي كلام هكذا في الهواء، فلا يذكر إلا من يخشى، ولا ينتفع بالموعظة إلا من كان قلبه مهيئا لاستقبال الموعظة. ولكن الأمر يتطلب الآن زيادة لدعوة هؤلاء، واسمه التربية. الله، ولذلك تميزت الفترة بالسرية والكتمان، فكان النبي يربي الصحابة على السرية والكتمان. يا الله يا الله يا الله، فلا يمكن لأي صحابي من الرعيل الأول أن يفشي السر أبدا. وكانت المشكلة التي تعترضهم أن أول من دخل إلى الإسلام وأول ما ينبغي أن يفعله شيئان اثنان، واسمهما واسمهم ذو الصلح كي يديرهم اللي آمنوا في الأول، شكونهم واسمه الأولى، شو الحاجة الأولى؟ الصلاة. والثانية والثانية قراءة القرآن. زوج صوالح، زوج صوالح، غير زوج صوالح. الرعيل الأول أبو بكر وعثمان، الحوايج اللي كانوا يديرهم اللي آمنوا اسمه، كانوا يزكيوه، كانوا يحجوه، اش كانوا يديروا؟ زوج صوالح. واسمه هي الحاجة الأولى الصلاة، والثانية الاستماع إلى القرآن وقراءة القرآن والجلوس على القرآن ومدارسة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والدعوة إلى القرآن. ذو الصلح، الصلاة وتلاوة القرآن. هل كان يستطيع الصحابي الذي أسلم أن يظهر الصلاة؟ كان يقدر ولا ما يقدر؟ كان يقدر يصلي في دارهم ولا ما يقدر؟ ما يصليش في داره، لأن اللي صلى في داره عنده باه مش مسلم، عنده أمه مش مسلمة، وفين كان يصلي؟ أين كان يصلي؟ كانوا يخرجون بعيدا عن مكة إلى الشعاب فيصلون مستخفين، يا الله، ويسمعون جديد القرآن مستخفين. كان الأمر عسيرا، فكانت تعترضهم عراقيل عظيمة تحول بينهم وبين اللقاء مع رسول الله والاطلاع على جديد الوحي. صعب النبي تلقى مع واحد قال له الآية مش قالها الاخرين، ولكن صعب الحال. فكان لابد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظم المسألة. كيف نظمها؟ كدرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي قام به رسول الله حتى يوصل جديد القرآن إلى كل من أسلم في وقت واحد؟ ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي فعله؟ قبل بجامع دار الأرقم، قبل، ما الذي كان يفعله؟ شكل ما يسمى بالأسر. الأسر مجموعة من الصحابة الذين أسلموا، زيد وزعهم على بيوت بعض المؤمنين الأثرياء حتى يصيب الفقراء زيد من طعامهم ويتعلمون في بيتهم. يربحوا زوج الصوالح هذوك اللي امنوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ثلاثة أربعة في كل بيت ويدير لهم أستاذ مربي نائب عن رسول الله يقوم بتربية أولئك على مائدة القرآن. هذا الدار هذا الدار وحظهم على أن يكتموا ويستتروا وأن لا ينبغي أن يظهروا أبدا أبدا. فكان يربيهم على الكتمان وعلى السرية المبالغ فيها. يا أخي دار شرك رغم كيش اللي يؤتى منه المسلمون بحلش انكشاف أسرارهم. إن الصحابة منذ البداية قام النبي بتأسيس ما يسمى لجنة المخابرات وتتبع أخبار العدو لمعرفة تحركاته حتى لا يفاجؤون وهم في بيوتهم يتلون القرآن ويهجم عليهم فينكشف أمر الدعوة. إذا فكان لابد من الخروج ليلا ثم زين ألا يخرجوا من طريق واحد يأتي كل واحد متسللا في الليل من طريق غير الطريق الذي يخرج به صاحبه لكي يلتقوا في الليل 12 تاع الليل اي 12 تاع الليل فيدخلون الى ذلك البيت لكي يطلعوا على جديد الوحي لكي يقرأ عليهم القرآن غضا طريا لكي يتدارسوا القرآن. احنا القرآن اليوم سهل وموجود ومسموع شكون اللي راه يقرأ؟ سيدنا كانوا الرعي الاول إذا أراد أن يطلع على آية جديدة غامر بحياته وخرج من عرينه وإذا بالمؤامرات وإذا بعيون مكة وآذانها تتلقف الأخبار فيتخطى كل هذه الأشواك والعراقيل ويجب أن ينجح في الوصول إلى المكان دون أن يلفت نظر هؤلاء وإلا انكشفت الدعوة انكشفت سريتها. فجعل مثلا أربعا في بيت شكون؟ بيت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. هي كانت فاطمة أسلمت زيد وزوجها أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل زيد وولد عمها شكون هو؟ نحيم بن بن عبد الله النحام نعيم بن عبد الله بن نحام وكان مقرئهم وأستاذهم شكون هو؟ شكون هو؟ خباب بن الأرط خباب بن الأرط. وهذه الأسرة هي التي كانت سببا في إسلام عمر هذه الأسرة هي التي كانت سببا في إسلام فاروق الإسلام عمر رضي الله عنه. هذو أربعة هم اللي قاموا بدور عظيم في استدراج عمر رضي الله عنه إلى بيت أخته فاطمة لكي يسمع القرآن ويتزلزل من الداخل ويؤمن. إذن هذه أسرة فيها أربعة، فيها صاحبة البيت فاطمة أخت عمر وزوجها سعيد وابن عمها نعيم بن عبد الله النحام. واختار لهم النبي صحابيا شابا تقيا ورعا مقداما شجاعا فقيها حكيما راجح العقل هو خباب بن الأرط. كان يقرئهم القرآن الله. فتوزعت الأسر على بعض بيوت المسلمين. تخيل كانوا مثلا 35 واحد وكانت كل أسرة فيها أربعة. وشحال كاين من أسرة؟ هذا اللي غادي تخرج على العالمين بهذا الدين. وشحال من أسرة؟ قسم 35 على أربعة وشحال؟ شحال تعطيك؟ تعطيك 8 نتاع الناس. الله 8 نتاع الأسر 8 ديال الأسر حمالة العرش 8 تاع الملائكة وحمالة هذا الدين 8 تاع الأسر. لا إله إلا الله. لكن بدأ الناس يدخلون في دين الله في دين الله بعضهم كان يدخل فكيف يمكن أن نلتقي بهم جميعا وأن نسمعهم جميعا القرآن؟ بدأ الأمر يتعذر فتقدم النبي خطوة ليجمعهم جميعا ويربيهم جميعا ويشرف عليهم بنفسه جميعا. علاش؟ لأن إشراف أحد الصحابة على أسرة لا تعطي نفس النتيجة. هالشاف نتاع الأسرة متقن، عالم، مربي، متخلق، يتأثرون به بسرعة فيكون جيلا، يعني يكون أسرة بقيادات رفيعة المستوى، والآخر شوية ضعيف، واش غادي يدير؟ يكون المستوى أقل، هذا متوسط، يكون المستوى متوسط. وماشي هذو هما الناس اللي بغينا باش يرفدوا الدين. يخص تكون التربية نتاع الراعي الأول تربية من طراز عال، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان المربي المباشر هو رسول الله. فاختار أن يجمعهم صلى الله عليه وسلم وينتقل من البيوت إلى بيت واحد، هي أول جامعة وأول معهد لتربية الرجال، أول مصنع لصناعة الرجال، صنعهم النبي على عينه كما صنع الله النبي على عينه. الله ربى محمدا ومحمد ربى الرعيل الأول. فكما أن الله رب النبي على عينه وتعهده وأدبه فأحسن تأديبه وتفضل عليه فكان فضل الله عليه عظيما، كذلك رب النبي هؤلاء على عينه فكان هؤلاء هم قرة عين الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ويل يا ويل ويا ويل من يسيء إلى الصحابة، إلى هذا الرعيل الأول، أبو بكر، عثمان، لطيفة لطيفة لطيفة لطيفة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، الناس كانت ميتة، وهذا الله تبارك وتعالى أحياهم فأحيا الله بهم الخلق، ويجي الإنسان يهضر فيهم. فاختار لذلك منزلا خارج مكة، بعيد عن مكة، عند جبل الصفا، هو بيته كل شيء تعرفه هالسيد. شكون البيت ديال من؟ الأرقم بن أبي الأرقم. الله، هذا البيت دخل إلى التاريخ، فليس ثمة بيتا أشرف في الإسلام بعد بيت رسول الله من بيت الأرقم بن أبي الأرقم. نعم، كون نجيو نقولوا بيت النبي وبيت أبي بكر، لكن هنا كنتكلموا على المهمة، من حيث المهمة، من حيث المهمة، فعلا بيت أبي بكر هو أعظم بيت بعد بيت النبي، لأن في أبو بكر، لكن أعظم البيوت من ناحية المهمة هو بيت الأرقم للأبي الأرقم، لأن أبا بكر تربى في هذا البيت، يعني أعظم بيت تربوا في هذا البيت. فإذا كان خير الخلق بعد رسول الله أبو بكر، فأبو بكر تربى في هذا، وإذا كان عثمان من خير خلق الله بعد الأنبياء وبعد أبي بكر وعمر، فقد تربى في هذا البيت. وإذا كان العشرة المبشرة هم خير الخلق بعد الأنبياء، فلقد تربوا في هذا البيت. فكان بيت الأرقم بن أبي القرقم هو أعظم معهد لتخريج الرجال، فقد خرج قادة العالم الذين فتحوا العراق. سعد بن أبي وقاص كان تلميذا في هذه الدار. الذي فتح الشام، الشام، أبو عبيد عامر بن الجراح تلميذ في هذا الدار. الذي فتح خراسان تلميذ تربى في هذا الدار. يعني هذه الدار ربت لنا رجالا. احنا لو كان الديار نتاعنا يربيو لنا غير شويه العفاف، يربيو لنا البنت غير عن الحجاب، ويربيو لنا الوليدات غير يصليو غير يصليو، ما قولهمش ربيو لنا بحال خالد والمثنى وابي بكر وعمر ومعاذ بن جبل. احنا نقولوا يا ربي البيوت نتاعنا فقط تربي لنا مسلمين، مسلمين فقط. لكن انظر الى هذا البيت العظيم، بيت الأرقم بن أبي الأرقم، اختاره النبي خارج مكة عند جبل الصفا. فكان يخرج الصحابة متسللين أي يراعون ما يسمى بالمنظومة الأمنية. المنظومة الأمنية ما كانوا شيء متهورين أبدا، لم يكونوا متهورين، كانوا يضربون ألف حساب لكل حركة. أتدرون متى اختار النبي هذا البيت؟ متى اختار؟ لأن الصحابة انكشفوا وهم يصلون في الشعب، رآهم المشركون وهم يصلون. ماذا تفعلون؟ ويحكم، ما هذا الذي تقومون به؟ فارتفعت أصواتهم، ثم تشاد القوم، فأخرج السعد بن أبي وقاص لحي بعير عظم كبير، فضرب به كبيرهم فشجه وأسال الدم من رأسه. اسمع اسمع في السيرة، اسمع. فكان أول دم يهرق في سبيل الله. اسمع اصحاب السيرة، أول دم يهرق في سبيل الله هو الدم الذي أساله سعد بن أبي وقاص لهذا المشرك حينما ضربه بعظم بعير على رأسه. أول مشاهد، يا الله سيدنا بقى الدعوة خطر، إلى غد الناس تبقى تشوفنا وتكتشفنا، مشكلة هذه. لابد من اختيار بيت يجمعنا، فكان هذا الحدث هو السبب الذي جعل النبي يفكر بجدية في نقل الأسر إلى أسرة واحدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا فتناقلوا الأخبار بسرعة وبسرية وراحوا يذهبون إلى هذا البيت مستخفي. الآن ما السر في اختيار النبي هذا البيت؟ لماذا اختاره ولم يختار بيت أبي بكر، بيت عثمان؟ لماذا لم يختار بيتا لأحد أصحابه الأوائل والكبار؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول، إن الأرقم ابن أبي الأرقم غير معروف عند المشركين أنه أسلم، فلا يتوقع المشركون أن النبي سيجتمع بأصحابه في بيت مشرك. سرية، لم يكن أحد أبدا يعتقد أن الأرقم قد أسلم، فلا يمكن أبو بكر الصديق مباشرة يعرف بأن الله أسلم. علاش؟ لأن صاحب النبي حتى في الجاهلية. إذن فهو اختاره على هذا الأساس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك وأصحابه أن المشركين لا زالوا يعتقدون اعتقادا جازما لا شك ولا ريب فيه أن الأرقم لا زال على شركه. هذه الأولى. السبب الثاني، أن الأرقم بن أبي الأرقم شاب صغير أسلم وهو ابن 15 عام. يا صحاب 15 عام، يا ودي اللي رفدوك على كتافهم هذا الدين وشحال عندهم من عام، احنا عندنا 40 عام ومازال عاد يمضغ المسكة. 40 عام ويلعب الضمة جروي جروك وهو يوذن ما يمشيش يصلي. 40 عام وما زال ما ينوضش يصلي الفجر، راه عاد مسكين ان شاء الله منه حتى يكبر ان شاء الله. 40 عام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو يعني، شو الثقة اللي يعطيها لهذا الشباب؟ شو الثقة اللي يعطيها للشباب؟ شو؟ اولا لان المشركين لم يكونوا يتوقعون انه اسلم، ثانيا لصغر سنه، حتى ولو اعتقدوا انه قد اسلم لا يتوقعون ان يختار دار شاب صغير. صغير هذا، وش فيه اللي غادي يجتمعوا الصحابة الكبار عند هذا الطفل هذا؟ احنا عندنا 15 عام عاد قال لك طفل، حقوق الطفل شحال؟ قلب 18 عام طفل. احنا سيدنا أسامة بن زيد كان على رأس جيش لمقاتلة الروم، شحال كان عنده من عام؟ 17 عام. دوخ الروم في تخوم البلقاء، شحال عنده من عام؟ 17 عام. وحنا قال لك 18 عام لتحت واسمه طفل صغير، راه عاد يرضع طفولة. احنا حتى منين جينا نصنفوا الناس في العمر تبعنا التصنيف نتاع الاخرين. السيد عنده 18 عام وهو بلغ ملي كانت عنده 12 عام، اللي 12 عام والقلم يجري عليه ومازال نقول له غير طفل. 6 سنين هو القلم يجري عليه ومازال عنده هو غير طفل. ولكن هكذا لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر. حتى في التعريف نتاع الطفل كيعرفوه المغاربه ويعرفوه بالتعريف الدولي الاممي الذي صدر عن المؤتمرات الدوليه. كل شيء خص. ولذلك البنت ما خصش تزوج قبل 18 عام. علاش؟ مسكينه طفله، بصح تزني وتحمل ما عليهاش. يمنع تزويج الصبيه. شكون هي الصبيه؟ 18 عام وهي قد البقره. قداش؟ ملي تشوفها قد هذا الستيرنا. طفله هذه؟ واه علاش؟ لان مازال ما وصلتش 18 عام. شو الغريبه شو؟ بصح تزني مولات 12 عام 13 عام وتجيب الاولاد؟ لا لا، هذه ام عازبه. هي طفله وام، كيش كوسيكسا؟ كي دار التناقض؟ يا هي طفله يا كي تولد تولي ام. طفله وام. ولكني هذا الزمان، هذا الزمان فيه العجائب. كي تخلت الناس على الدين ديالها ولات تفسر كل المسائل انطلاقا من مرجعية هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر، غادي تسمع الغريب والعجيب. أولا لم يكونوا يعتقدون أنه قد أسلم فهو أضمن في السرية. ثانيا حتى ولو اعتقدوا إسلامه لا يعتقدون أبدا أن يختار بيت هذا. ثالثا، وهذه المسألة الثالثة، أن سيدنا الأرقم بن أبي الأرقم هو من بني مخزوم. شوف شوف شوف، وبنو مخزوم قبيلة تنافس بني عبد المطلب، تحاربها تقاتلها تنافسها الشرف. فكيف يمكن لابن عبد المطلب إذا اختار أن يختار بيتا فين؟ في القبيلة المنافسة. لا يمكن أن لا يمكن أن يخطر ببال أحد، حتى واخا عرفوا مني صغير ويعرفوا مني مسلم، ما يمكن شيء ابدا يعتقدون ان النبي اختاروا شكون؟ واحد الانسان اللي من القبيله التي تنافس قبيلته، التي كانت تقاتل قبيلته، التي تحمل والعياذ بالله الحقد ضد قبيلته، كانت تتنافس معه الشرف، كان يتقاتلان. لان الاسلام كي يدخل ما بقاش العدو. إذا دخل الإسلام فالأرقم بن أبي الأرقم من بني مخزوم أصبح أخا لسيدنا أبي بكر من بني تيم، وأصبح أخا لعثمان من بني عبد الشمس، وأصبح أخا لرسول الله من بني عبد المطلب. أي أن العداوات أذابها الإسلام. الإسلام إذا آمنا به حقا اجتمعنا عليه فكانت آصرة العقيدة تسبق آصرة الانتماء إلى العرق أو القبيلة. ما بقت قبيلة. الإسلام الآن يحضر. ما معنى يحضر؟ أن يدفع الأمة إلى الحضارة. والحضارة فوق شكون؟ عمر الحضارة ما تبنى على قبائل متناحرة، إنما تبنى على وحدة الفكرة، وحدة المشروع، وحدة المنهاج. وكان المنهاج هو القرآن الذي جمع النبي عليه أصحابه. وإذا بالأرقم الذي ينتمي إلى قبيلة تنافس بني عبد المطلب الشرف وكانت تقاتله، إذا به ينصهر ويصهره الإسلام مع إخوانه في بوتقة واحدة. فلا تميز بين الرعيل الأوائل، بين من ينتمي إلى هذه القبيلة أو إلى تلك، فالإسلام قد جمع الجميع وقد صهرهم في بوتقة واحدة. أصبح المنهاج المنطلق هو القرآن، وأصبحت الغاية هي عبادة الله، وأصبحت الوسيلة هي التربية. المنطلق زين القرآن، الغاية واسمه هي رضوان الله، الوسيلة واسمه هي، الوسيلة واسمه هي التربية والتزكية، التربية والتزكية. الله، عرفنا الآن لماذا اختار النبي هذا البيت صلوا عليه. الآن شخصية القائد المربي، ما الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان يقوم به؟ منهاج التربية. ماذا كان يفعل النبي في هذا البيت مع أصحابه؟ باش تعلموا انتم كي تبقوا تديروا الجلسات، ما رحناش نتعلموا السيرة غير هكا، ما رحناش نتعلموا السيرة غير هكا. الشباب اللي بغى يتربى على الدين باش يكون لبنة صالحة في مجتمع المسلمين، ما يكفيش بالجمعة، ما يكتفيش بالدروس هكذا والمواعظ، لابد أن يجلس وأن يجمع ركبتيه ويثنيهما بين يدي مرب أستاذ في بيت. علاش؟ لأن من تبقى مع الناس كتعهدهم بالتربية مدة طويلة تعطيهم الوقت، أما هكذا تهضر والناس تسمعوا ويخرجوا كل واحد يمشي. لكن نحن نحتاج إلى تربية جيل يثبت على هذا الدين ويحمل هذا الدين إذا هوجم، إذا تعرض للعدوان. الإسلام يحتاج إلى جنود، لا يحتاج إلى متعاطفين، لا يحتاج إلى إنسان أو أناس يصرخون إذا رأوا الناس يصرخون، وإذا جد الجد فروا كما تفر الفئران. الإسلام يتطلب من جنوده تضحيات، الإسلام سيأتي زمان يتطلب منك تضحيات. الإسلام لا يقوم إلا على أكتاف من أحب هذا الدين، ولا يمكن أن تحبه وأنت لا تعرفه ولا تتعلمه. فكان لابد أن تجلس، أنت جلست في الدار جلسات تحيي دار الأرقم لأبي الأرقم. فما هو منهاج التربية؟ اسمعوا لسيدي ربي واسمه يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فهو منهم، المعلم المربي يكون منكم. علاش؟ صحاب كولوش يكون من كولوش، عارف شكون هي كولوش، عارف فيها اللي بيع القرقوبي، عارف اللي بيع الشراب، عارف بالسحارة فين كاينين، عارف اللي غادي يفسقوا لنا الشباب نتاعنا، عارف الدار اللي فيها الدعارة، عارف النساء العريانات، عارف الناس اللي والعياذ بالله يعملون بالليل والنهار باش يفلسوا لك كلوش. منكم يكون عارف الواقع. فإذا اجتمع مع فتية في بيت باش يقرهم، يكون منهم يعرفهم، ما تجيبوش من بعيد، لأن إذا جبتهم من بعيد ما غاديش يعرفوا اسمه كاين، ما غاديش يعرف. الله، اش غادي يدير؟ يتلو عليهم آياته، ها مادة التربية، هاي المادة. ما نقروش قال سيدي فلان، قال سيدي فلان، نبدلو بعدا قال سيدي فلان، قال سيدي فلان، نربيه من الأول على الولاء لسيدي فلان. لا يا أخي، إن جلسات تكوين الرجال ينبغي أن تكون مادتها القرآن. اربط الأمة بكتاب ربها، بكتاب الله، علم القرآن باش يعرف الإسلام من منبعه الصافي. لا تخلط عليه، علمه وأسمعه القرآن. يا الله، ولذلك المادة الأولى نتاع التربية القرآن. أكو تشوفوا الله يجازيكم بخير الكتب نتاع سيادنا السلف الصالح، منين مثلا يألف يحيى بن شرف النووي كتاب المشهور اللي هو رياض الصالحين، يدير باب الصدق، واسمه الحاجة الأولى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى في كتابه الكريم: ولو صدقوا الله لكان خير. قال الله تعالى: أولئك هم الصادقون. هذا يجيب الحديث، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كاين اللي كيديروا الاعتكاف في الشهر ديال رمضان وعلى منيت الدروس تاعهم علام على سيدي فلان والشيخ تاع فلان وتاع فلان، يخرجوا من تما ماشي يعبدوا ربي. شكون يعبدوا؟ يعبدوا الشيخ. الشيخ غير يوري لك، الشيخ ياخذ شكون؟ ما كان رسول الله فاش ينقل لك ما امرنا الله ورسوله ان ننقله للامه. فمن اراد ان يربي جيلا مؤمنا يحمل على كاهله امانه الدعوه فليترصم اثار وخطى الحبيب في تربيه الجيل الاول، يتلو عليهم اياته. يا اخي القران يا اخويا راه يغرك اللي ما يقركش القران من الاول. يا اخويا اللي يجي من الاول ويدير لك موضوع الزهد ويبقى في الاول، قال الامام كذا الزاهد كذا كذا كذا كذا، قال الامام الاخر، قال الامام الاخر، من بعد من اللي تبقى تصفي تصيب من تجمع تصيب مجموعه نتاع الكلام نتاع شي اشخاص واسمه فيهم، فيهم الصحيح وفيهم الغث وفيه السمين، فهو اخلاط من كلام الناس في فترات متفاوته، قد يصدق بعضها اليوم ويصلح بعضها وقد لا يصلح بعضها اليوم، بل تجد في كلام الكثير ممن يناقض واسمه سنة الحبيب يناقض. إذا في القرآن أتربي الناس على مائدة القرآن يتلو عليهم شكون؟ آياته يا الله ويزكيهم. الله، التزكية يا إخواني هي المهمة بعد التلاوة. والتزكية تكون بماذا؟ بماذا تكون التزكية؟ باش باش باش تكون التزكية بآيات. التزكية باش بالقرآن. يفرغ الجوف والقلوب مناش من الجاهلية من كل الضغائن ويحشوها باش بالقرآن. يزكيهم يا الله، يخلي قلوبهم من أخلاق الجاهلية ويعمرها بأخلاق القرآن، يخلي القلوب من عقائد الجاهلية ويملأها بعقيدة التوحيد التي جاءت في القرآن. فالتزكية إذن واسمه ايه؟ مش عارف انت الصلاة مش عارف فيها أربعة، فيها أربعة وسائل التزكية التي اعتمدها النبي في هذا البيت صلوا عليه لتربية الجيل الأول. الأولى واسمه ها؟ التركيز على الإيمان والعقيدة، إيمان بالله واليوم الآخر. القرآن كان يركز على هذا، الإيمان بالله واليوم الآخر. أركز على هذا الشيء من تبقى تربي الناس عندك، أركز على تقوية إيمانهم بالله واليوم الآخر. هذا الجيل اللي غادي يكون يخلص لله ويعمل لله لا يمكن أن يقوم بذلك بيسر إلا إذا انغرست العقيدة في قلبه فأصبحت مكتوبة ومنقوشة في قلبه. الله، الأولى واسمه هي العقيدة، الثانية واسمه هي العبادات، ذكر الله تعالى، ذكر الآخرة اللي كيذكرها الله تعالى في القرآن. الحاقة ما الحاقة، شوف مك، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يا الله يا الله، يسمعها المسلم العربي لأول مرة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا رب يا رب يا رب يا رب، فراش مبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، خطفة لموقف من مواقف يوم القيامة، الميزان. فأما من ثقلت موازينه، العمل، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أجراك ما هي نار حامية. ذكر، ذكر الجنة، ذكر النار، وهي مليئة في القرآن المكي الذي ربى النبي على مائدته الرعيل الأول. هذا الذكر، ذكر الله، ذكر آلائه، ذكر رحمته، ذكر عذابه سبحانه سبحانه. بعد ذلك، بعد الصلاة، الصلاة، ثم ثالثا العقيدة، العبادة، ثالثا الأخلاق، الصدق، الأمانة. كتشوفوا القرآن المكي يركز دائما على تبشيع الأخلاق الدنيئة ورفعة الأخلاق الطيبة. فيتحدث عن شعيب وخلق السرقة والتطفيف، يتحدث عن فرعون وخلق الاستعلاء والكبر، يتحدث عن قارون الكانز فيتحدث عن الجشع والحرص، إنما أوتيت على علم عندي. يتحدث عن هود وقوم هود كيف كانوا يبنون بكل آية ويتخذون من الجبال بيوتا، كيف كانوا يتكبرون، وعاد إرم ذات العماد، هذا الاستكبار. يتحدث عن فساد قوم لوط كيف انحرفت فطرتهم فحولوا الرحل ثم ابتغوا شهوة ما فكر فيها جيل قبلهم أبدا، حينما تركوا النسوان وما أحل الله لهم ثم عمدوا إلى الرجال عياذا بالله. ألطيف، ألطيف، أخلاق. احنا اللي اليوم راه قاع الناس والعياذ بالله كتكلم على حقوق الشواذ وحقوق، شوفوا لا يمكن أبدا لمن كان يقرأ القرآن أن يطبع مع الشذوذ أو أن يطبع مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الاقتصادي أو الفساد السياسي أو الفساد في جميع المجالات. إذن العقيدة، الإيمان بالله واليوم الآخر، زيد زيد، العبادات زيد، الأخلاق، هذو ركائز، هذو اللي تربي عليهم، هذو اللي تربي عليهم الناس في الجلسة. والرابعة واسمه هو الرابعة، واسمه هي الرابعة، الحس الأمني. لأنك لو بكري مطاردي وعيون المشركين تتابعهم وتريد أن تقف عليهم، الحس الأمني. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا، الحس الأمني مهم جدا. فكان النبي يربي أصحابه على معرفة كل خطوات العدو، والعدو لا يعرف عنك شيئا. إذا أردت أن تنتصر على عدوك فاعرف نفسك واعرف عدوك، تنتصر عليه في كل المعارك. فإذا جهلت نفسك ما ربيتهاش وجهلت عدوك خسرت كل معاركك معه إلى يوم القيامة. وما بدأ المسلمون ينتصرون على الصهاينة إلا حينما انقلبت المعادلة، فأصبح حزب الله يعرف اليهود انطلاقا من القرآن ويتتبع خطواته ويعرف عنه أكثر مما يعرف الصهاينة عن حزب الله. وذلك المشكل كبير عندهم اليهود الآن، خاصة لما تهاوت هذه الإمبراطوريات نتاع التجسس في هذا العام، قبض على هؤلاء الضباط السامين في كل مراكز قرارات الدولة يجمعون الأخبار عن المقاومة. الآن سقط هذا، هذا مشكلة، ما يعرفك فين يضربك، بصح العدو كي تعرفه تعرف فين تضربه. إذن خصك تعرف راسك بل أنت مسلم. واسمو عندك إيمان بالله واليوم الآخر. ما معنى الإيمان بالله؟ منطلقك القرآن وغايتك الله والوسيلة التزكية. التزكية واسمو هي فيها أربعة، تزكية هذه النفس بإخراج عقائد الشرك وترسيخ عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر. ثانيا العبادات، إفراغ القلب من عبادة الأصنام وعبادة الهوى وعبادة الدرهم وعبادة الدينار وعبادة النساء وملء القلب زيد بعبادة الواحد سبحانه. ثالثا إفراغ القلب من الأخلاق الذميمة، كبر، حسد، بغض، استئثار بالرأي، هوى، وحشو هذا القلب وملئه بخلق الصدق والعدل والأمانة وحب المؤمنين وحب الإسلام والتكافل. ثم بعد ذلك معرفة العدو، لأنك تعمل في بيئة عدوك لا يريد للإسلام أن يظهر، فأنت تنظم نفسك بالكيفية التي تستجمع بها أخبارهم ولا يعرفون عنك شيئا. شتي يا سيدي؟ شت الجلسة كي دايرة؟ شت الجلسة كي دايرة؟ أنا غير نمشي استغفر الله عند شي جلسة نحضر معها، هاد الجلسات اللي كنديرو ونحاولوا نربيو الشباب، لأن ما كاش اللي كيربي الشباب. كنا كنديرو جلسات ونربيو الشباب لعل وعسى، ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجيوك شي وحدين ماشي باش يتربى، واش بغا يدير؟ يفجرونها ويشدوها، ما يقبضوها هما، ما تقبضها انت. علاش؟ لانه هو بواحد الحزب اخر وبواحد الحركه اخرى، قال لك خصني نديهم انا وتديهم حركتي. شو الخدمه كي دايره؟ شو الخدمه؟ ويشدوا في التالي ويحيروا مساكين هذوك باش تربيهم على مائدة القرآن، ويربيهم على الولاء لجماعته، الولاء لشيخه، الولاء لعالمه، الولاء لمربيه. فضاعت التربية وضاعت الأجيال، فكانت هذه النتائج محصد المر والعلقم. أبناء حركة إسلامية يتربون عند حركات بعضهم يضرب بعضا، يسفه بعضا، يمقت بعضهم بعضا، يكره بعضهم بعضا. ما رباش على القرآن، رباه على الولاء لجماعته، ويخوف ويقول له لو كانت تمشي عند هذوك، هذوك راهم مع الدولة. يا ودي الدولة بذاتها يخصها، راهم السلمة يخصها حتى هي، حتى هي واش مدير، حتى هي يخصها. نعم سيدي، تولي القرآن، كل شيء الأمة خصها تولي القرآن، قيادة وقاعدة وشعبا وأمة. أقسم بالذي فطر السماوات والأرض، لا عزة للأمة إلا في الرجوع للكتاب وتزكية النفس بناء على هذا. تزكية، شنو اسمه كان يدير؟ يتلو عليهم الآيات، زيد، يزكيهم. أربعة، العقيدة، العبادة، الأخلاق، الحس الأمني، ثم ويعلمهم. نقف هنا، إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود لمنهاج النبي المربي الأول في كيفية تربية الرعيل الأول في مدرسة التربية الأولى، دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، هناك أعمال اجتماعية كثيرة سندل الإخوان عليها، الواحدة والآخر لا الواحدة والأخرى في مشهد ذلك. فقير إبراهيم، عملية السيد يحتاج عملية عاجلة على الكلاوي إن شاء الله، فرك الساعة إن شاء الله تعالى، جبنا له شوية دواء ولكن فرستي فقير إن شاء الله تعالى. المهم مسكين هذا مريض حتى بدا يخدم، وأصيب بهذا المرض وخرجوه بذيك للشركة اللي كان يخدم فيها، وعنده وليدات، ودرك يحتاج لهذه العملية باش يولي إن شاء الله يخدم إن شاء الله. فرس سيد مرشة، ها هو الأخ تعالى إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يجزكم بخير. يحتاج العملية والبعض، والسكانير هو المهم بعد الآن، خصو السكانير بعدها باش إن شاء الله باش تدير العملية، خصو السكانير. هذاك اللي الأخ اللي عنده الزوجة ديالو مريضة بالضيقة وهذاك الشيء، هو الأخ اللي عاونه مرضت وراه مشات للسبيطار إن شاء الله تبارك وتعالى. دائما هذا الملف نتاع هذه مسكينة، هذه المرأة عندها شي ولاد معوقين كل شيء، وعندها واحد الولي إن شاء الله تعالى جابته لنا، يخص واحد الصباط باش يبقى يوقف. هذا الصباط ها هو هنا إن شاء الله، اللي بغى يشريه له إن شاء الله تعالى، راه داير له الثمن نتاعو هنايا، ولكن يقدر كاين هنا العنوان ديالو والتليفون يقدر يتفاهم معاه على الطريقه باش يديو هذاك الشيء ان شاء الله تبارك وتعالى. يخص الصباط بعدا باش يوقف واحد من هاد الناس باش يوقف. هذا الاخت ان شاء الله تبارك وتعالى هذه الاخت هذه تحتاج للسماع، عندها 40 عام وعندها 4 ديال الوليدات، يعني خصها ما تسمع شايت، وخص هذا السماعه ديال الوذنين اللي بغى يدير لها ان شاء الله تعالى. اما الكنينه فاستارين هي عندي، تجي عندي تديها ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا في كل شتى هو خصو عمليه على القلب، خصو واحد العمليه تاع القلب ان شاء الله تبارك وتعالى. طلبوا له شي 12 مليون مهمش. ولكن على كل حال بالنسبه للدواء اللي راك راني قبضت وراه عندي ان شاء الله تجيو تديو الدواء، انا جبت لكم الدواء ان شاء الله تعالى، وتلقاني برا مور الصلاه نعطيك الدواء ان شاء الله تبارك وتعالى. كاين الاخت نتاعنا يعني عاودك ان شاء الله تعالى يخصها يعني مريضه بالسرطان، خصها واحد العمليه ان شاء الله تبارك وتعالى، يعني الطبيب طلب لها شي 7.5 مليون يعني من العمليه بداك الشيء اللي بغى يعاون ان شاء الله تبارك وتعالى. نسال الله تعالى العفو والعافيه يا رب، الله يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.